كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

فَمَا يَنْظُرُ الصَّاحِبُ Oh. وَالْعَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ Well,